بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذا اللقاء. لقاؤنا هذا هو اللقاء السادس في دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية. لعلكم تذكرون في درس المرة الماضية الدرس الخامس تكلمنا عن وفاة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول أو الخلفاء الأمويين رضي الله عنه، وكان قد أوصى لابنه يزيد وتولى يزيد بن معاوية ثاني الخلفاء الأمويين، تولى الحكم أو الملك بعد وفاة أبيه، وكان من أهم الأحداث التي حدثت في عهد يزيد أو على الأقل إلى وقت أن توقفنا هي حادثة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه في العاشر من المحرم من سنة 61 في كربلاء في الطف في العراق. وسوف أكمل لكم بقية أحداث هذه الواقعة الشهيرة الأليمة الرهيبة. بعد مقتل الحسين وبعد أن دفنه بنو أسد وبعد أن أرسل عبيد الله بن زياد للرأس طاهر رأس الحسين ورؤوس من معه إلى يزيد، قام عمر بن سعد بالعناية بأهل الحسين رضي الله عنه ونسائه، فمن أرض المعركة أركبوهم الهوادج وساروا بهم من كربلاء إلى الكوفة، فأكرمهم ابن زياد وكما يقولون أجرى عليهم النفقات وكساهم، وأراد الخبيث بن زياد أن يقتل علي بن حسين، وكان علي بن حسين علي زين العابدين كان غلاما ولكن الله عصمه من هذا الطاغية الجبار. لماذا أيها الأخوة أراد الخبيث عبيد الله بن زياد أن يقتل علي بن حسين؟ لأنهم لما عرضوه عليه سأله عن اسمه فقال أنا علي بن الحسين، قال أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ فسكت هذا الصغير، فقال له الخبيث ما لك لا تتكلم؟ فقال علي بن الحسين علي زين العابدين، كان صغيرا، ماذا قال؟ ماذا رد على ابن زياد لما قال له ما لك لا تتكلم؟ قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، سورة الزمر. وقال له أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. نعم، غضب طبعا خبيث من هذا الرد المفحم الذي لم يكن يتوقعه من هذا الغلام الصغير، فقال أنت والله منهم، انظروا هذا أدرك يعني بلغ، فصوه الله أكبر، والله إني لأحسبه رجلا. فكشف عنه، قام أحدهم بالكشف عليه، قال نعم أدرك يعني بلغ، فقال اقتله. فقال علي بن الحسين من يوكل بهذه النسوة؟ قتلتني، من يوكل بهذه النسوة؟ ما معهم رجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتعلقت به زينب بنت الحسين عمته وقالت يا ابن زياد حسبك منا ما فعلت بنا، أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ وناداه علي فقال يا ابن زياد إن كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا تقيا يصحبهن بصحبة الإسلام. قالوا فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال عجبا للرحم، والله إني لأظن أنها ودت لو أني قتلته أن أقتلها معه ثم قال: دعوا الغلام انطلق مع نسائك. أيها الأخوان، هذه الرواية عجيبة، أنا أعتبرها يعني في منتهى الذكاء من هذا الصبي الصغير علي بن الحسين، وهو يعني الكل يعرف، حتى علي بن أبي طالب في الكلمة التي ذكرناها في الحلقة الماضية عندما كان يكلم زياد بن أبي سفيان، قال له: كانت عزمة من أبي سفيان نسبك إليه. ما كانوا يعرفون، لكن ماذا قال له؟ ذكي هذا الولد علي بن حسين في غاية الذكاء، قال له: إن كان بينك وبينهن قرابة، يعني أنت قرشي، لا يعني والله ما نقدر نقول استغفر الله العظيم، شهدوا عنده، ما نستطيع. احنا قلنا في ذيك الحلقة، في ذاك الدرس، منذ أن شهد الرجل عند معاوية رضوان الله عليه، ما نستطيع أن نقول لا زياد بن أبي سفيان، ما نستطيع أن نطعن، لكن عندهم إذا غضبوا عليه عيروه، قال ابن سمية. فهذا ذكي، قال لهم: كان بينك وبينهن قرابة، كان بينك وبينهن قرابة. طبعا قعد قدام الناس: كان بينك وبينهن قرابة، فابعث معهن رجلا تقيا، كنت من قرابتهم فابعث معهن رجلا تقيا. طبعا الناس تسمع: كان بينك وبينهن قرابة، فابعث معهن رجلا تقيا يصحبهن بصحبة الإسلام. فما يستطيع الآن أنه يقتله، يعني ما أنا من قريش، لو قتلتهم ما رقيت لهذه القرشيات. فقال له: انطلق مع نسائك، وأمر الخبيث بتجهيز النساء للسفر إلى الشام، وأتى بعلي بن الحسين فوضعوا غلا في عنقه، وأرسل النساء مع محفز بن ثعلبة بن مرة العائذي، رجل اسمه محفز بن ثعلبة بن مرة العائذي، وبنو عائذة هم بنو خزيمة بن لؤي بن غالب بن فهر من قريش، وذهب أيضا معه الخبيث شامر بن ذي الجوشن. ولما وصل علي بن الحسين وأهله إلى يزيد في دمشق، دعا يزيد أشراف الشام فأجلسهم حوله، ثم دعا بعلي بن الحسين وصبيان الحسين ونسائه فأدخلنا عليه والناس ينظرون. فقال يزيد لعلي بن الحسين: يا علي، أبوك قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما قد رأيت. فقال علي بن الحسين: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فقال يزيد لابنه خالد: أجبه. فلم يستطع خالد بن يزيد الأموي أن يرد على ابن عمه الغلام الفاطمي الهاشمي، فقال له يزيد: قل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فسكت عنهم، ثم دعا بالنساء والصبيان، وكانوا في هيئة قبيحة بسبب السفر، وبار وتراب وسفر ومشقة من العراق إلى دمشق. فقال: قبح الله ابن مرجانة، لو كانت بينهم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا به، ولا بعث بكم هكذا. وقام يزيد، أنزل يزيد النساء الهاشميات عند حريمه في دار الخلافة، فاستقبلهن نساء آل معاوية بالبكاء وبالنواح على الحسين، أقاموا المناحة 3 أيام. وقال ابن كثير: وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن الحسين وأخوه عمر بن الحسين. فقال يزيد يوما لعمر بن الحسين، وكان صغيرا جدا، طفل صغير، قال له: أتقاتل هذا، يعني بذلك ابنه خالد بن يزيد، وكان يزيد يقصد بذلك ممازحة هذا الشبل الصغير الشبل الهاشمي. قال له هذا الصغير عمر بن الحسين، قال ليزيد: أعطني سكينا وأعطه سكينا حتى نتقاتل. فأخذ يزيد عمر بن الحسين فضمه إليه، وقال المثل الشهير: شنشنة أعرفها من أخزم، هل تلد الحية إلا حية؟ وكان حقا على يزيد أن يقول: وهل يلد الأسد إلا شبلا. الله أكبر. أمر يزيد النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أن يرسل آل الحسين علي بن الحسين والنساء إلى المدينة المنورة، وأن يبعث معهم رجلا أمينا ومعه الخيل والرجال للحراسة، ثم جهزهم وأعطاهم مالا كثيرا، أعطى علي بن حسين وكساهم وأوصى بهم ذلك الرجل. الآن قد يتساءل البعض، إذا كان يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين رضي الله عنه ولم يسره ما حدث له، فلماذا لم يعاقب عبيد الله بن زياد على هذا الفعل العظيم الشنيع؟ أو على الأقل لماذا لم يعزله عن إمارة العراق؟ هذا سؤال وجيه. يزيد منذ أن تولى الأمر وهو عازم على عزل بن زياد كما قلنا، لأنه كان له كارها، يزيد يكره عبيد الله بن زياد، ولكن لما رأى أن الأمور أخذت تضطرب عليه وخشى دخول الأمة في الفتنة إذا لم يتدارك الأمر، اضطر إلى إبقاء بن زياد في ولايته، لأن هذا الأمر أيها الإخوة بالنسبة للحاكم في غاية الأهمية، ضبط الأمور والأمن وعدم حدوث فتنة مسألة مهمة جدا. وسوف لن يتردد الحاكم أو ولي الأمر في التعامل بحزم مع عماله وولاته وأمرائه على الأقاليم أو الولايات أو المقاطعات إذا شعر بأن هناك تراخيا من أي منهم مهما علت منزلته. متى ما شعر بأن هناك تراخيا من أي واحد منهم مهما كان، يعني رأيناه مع عتبة الوليد بن عتبة، عزله ابن عمه، ولذلك لم يتردد يزيد كما قلنا في عزل ابن عمه الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان أمير المدينة المنورة، لما رأى أنه تقاعس في أخذ البيعة له من الحسين رضي الله عنه، وكذلك فعل مع أمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه لما رأى أنه تراخى في مواجهة أهل الكوفة ودعوتهم للحسين. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية في ختام كلامه عن هذه الحادثة العظيمة، هذا كلام مهم أيها الإخوة اسمعوه، يقول: وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة، وفيما ذكرنا كفاية، وفي بعض ما أوردناه نظر، ولولا أن ابن جرير، يعني الطبري في كتابه، ولولا أن ابن جرير يعني الطبري وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته، وأكثره من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى، وقد كان شيعيا وهو ضعيف الحديث عند الأئمة، ولكنه إخباري حافظ، عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في مثل هذا الشأن ممن بعده والله أعلم. هذا كلام طبعا الحافظ ابن كثير. أبو مخنف هو أبو مخنف هذا هو لوط بن يحيى، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي من الأزد. نعم، هذه أيها الإخوة يمكن يعني باختصار شديد، ولا نريد أن نخوض كثيرا بها، كلام كثير حادثة مقتل الحسين رضي الله عنه، ولكن يعني هذا ما حدث. أيضا من يعني الأمور التي حدثت بعد ذلك في خلافة يزيد، أنه في سنة 61 بعد الهجرة عين سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد، نصبه أميرا على سجستان وخراسان، وكان عليهما عباد وعبد الرحمن ابن زياد، فقام يزيد بعزلهما وتنصيب أخاهما سلم في مكانهما، وقام سلم بتنظيم حملة عسكرية للجهاد في بلاد الترك، وبرز في هذه الحملة المهلب بن أبي صفرة قائد الشهير الذي تصدى بقوة بعد ذلك الخوارج، وأبوه أبو صفرة اسمه ظالم ابن سراق من قبيلة الأزد الشهيرة، والمهلب أيها الأخوة سيد من سادات العرب، كان مزواجا، ولد له من صلبه قرابة 300 ولد خلاف البنات، ولد له قرابة 300 ولد خلاف البنات، ولكن عقبه كان في 19 من أولاده. المهلب كما سوف نتكلم بعد ذلك توفي في سنة 82 من الهجرة. في سنة 62 عزل يزيد عن إمارة مكة والمدينة عمرو بن سعيد بن العاص، وعين في مكانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وذلك لأن عمرو بن سعيد لم يتصدى كما ينبغي له كأمير على المدينة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فاستفحل أمره، وكان عبد الله بن الزبير والمسلمون عامة المسلمين صفة عامة، المسلمون استشنعوا ما حدث للحسين رضي الله عنه، فأخذ ابن الزبير يحرض على يزيد ويعيب على أهل الكوفة خذلانهم للحسين، فالتف حول ابن الزبير جماعة كبيرة. ولما تولى الوليد بن عتبة لم يتمكن من ابن الزبير رضي الله عنه، لأنه كان حذرا متأهبا. في اليمامة خرج نجدة بن عامر بن عبد الله بن سيار الحنفي، مؤسس فرقة النجدات، هؤلاء الخوارج النجدات نسبوا إليه، نسبوا إلى نجدة بن عامر الحنفي. واليمامة موطن لبني حنيفة، حتى وادي يعني بني حنيفة إلى الآن، يعني هذا هو موطن بني حنيفة من أيام الجاهل، موطنهم من أيام الجاهل. نعم، وبنو حنيفة من قبائل بكر بن وائل القوية والثرية، قنية وثرية، هذه القبائل في غاية الغنى والثراء، هم قبائل قوية غنية. نعم، وغالب بني حنيفة من الحضر، هذه معلومة مهمة جدا، غالب بني حنيفة من الحضر، وهناك جماعة منهم انضمت إلى بقية بني عممتهم البدو من قبائل بكر بن وائل في البادية، لكن غالب بني حنيفة من الحضر، مجموعة من بني حنيفة انضمت تبدوت، انضمت إلى بني عمومتهم البدو من قبائل بكر بن وائل في البادية. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم بنو زيد وبنو قطن وبنو حبيب وبنو معاوية، أبو هؤلاء الأربعة الذين يعرفون بأهل البادية، هؤلاء من بني حنيفة يعرفون بأهل البادية، أبوهم هو يربوع ابن ثعلبة ابن الدول ابن حنيفة، حنيفة أو بنو حنيفة ينسبون إلى حنيفة ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل. والنجدات هؤلاء الذين ينسبون إلى نجد ابن عامر الحنفي، فرقة من فرق الخوارج، انشقوا عن فرقة الخوارج الأزارقة التي أسسها نافع بن الأزرق الحنفي الذي قتل في معركة دولاب التي جرت في سنة 65. والأزارقة هؤلاء من التكفيريين الذين يكفرون كل من لا يلتحق بهم ويتبنى معتقداتهم الباطلة، وكانوا يقتلون المسلمين، بل كانوا يقتلون حتى الأطفال، أطفال المسلمين يقتلونهم، ما يتورعون عن قتل أحد لأنه كافر، يكفرون يقتلون. وأيضا من فرق الخوارج فرقة الخوارج الإباضية والخوارج الصفرية. الإباضية ينسبون إلى عبد الله بن عباد التميمي، والصفرية ينسبون إلى عبد الله بن صفار التميمي، كلاهما من بني صريم بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بنات بن تميم. ولا أريد أن أفصل لكم كثيرا في فرق الخوارج ومعتقداتهم، فالمجال لا يتسع لذلك، ربما في مناسبة أخرى نتكلم عنه. لكن نقول إن أحد أتباع نجدة بن عامر الحنفي، وهو أبو فديك، أبو فديك عبد الله بن ثور البكري، قام بقتل نجدة بن عامر لأمور يطول شرحها في هذا المجال، منها أنه أفتى لهم بجواز تعطيل الحد عن شارب الخمر، وبقتله افترقت هذه الخوارج إلى ثلاث فرق، إلى النجدات نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي أو النجدية، والفديكية نسبة إلى أبي فديك، والعطوية الذين ينسبون إلى عطية بن الأسود اليشكري البكري الذي اختلف مع أبي فديك بعد مقتل نجدة بن عامر. وكل هذه الفرق يكفر بعضهم بعضا، الله يقطعهم، بل تكفير عندهم مثل قولة مساك الله بخير، من أول تكفير عندهم عادي، تختلف معي أنت كافر، ما في إلى الآن إلى هذا اليوم. أيها الأخوة، يجب أن نعرف وندرك مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الدولة الأموية وغيرها من دول ألف عنها وكتب عنها الكثير من المؤلفات، ولكي نعلم حجم هذه المؤلفات وعدد هذه المؤلفات، أقول لكم أنه طبقا لفهرس الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية، فإنه ألف عن هذه الدولة عشرات الكتب والرسائل. أقسام التاريخ في المملكة لها عناية كبيرة، تاريخ الإسلام، هذا ما ألف في جامعات المملكة، عن الدولة الأموية، فما بالكم بما ألف عن هذه الدولة الكبيرة في باقي الدول العربية والإسلامية والأجنبية أيضا. لذلك أرجو منكم أن تعذروني إن قصرت في جانب من الجوانب أو أمر من الأمور أو مسألة من المسائل، فالتاريخ أيها الأخوة ليس بالشيء البسيط، ولكن هذا ما وفقني الله سبحانه ويسره لي. إذن نقول خرج نجدة بن عامر على يزيد بن معاوية، ولكنه لم يتعرض لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم إن يزيد عزل الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان، وولى في مكانه ابن عمه عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وكان عثمان بن محمد شابا صغيرا لا خبرة له ولا تجربة عنده. ولما وصل إلى المدينة أرسل إلى يزيد وفدا من أهل المدينة، كان من ضمنهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري، وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرمي، والمنذر بن الزبير. عبد الله بن حنظلة أبوه هو حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن النعمان الأنصاري من الأوس، وحنظلة هو الذي يعرف بغسيل الملائكة لأنه استشهد في معركة أحد وكان جنبا، لما سمع بأمر المعركة بادر من فوره لقتال المشركين وكان جنبا، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم لتغسله الملائكة. كان جنبا رحمه الله، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد: إن صاحبكم لتغسله الملائكة. لما وصلوا إلى يزيد في دمشق قام يزيد بإكرامهم غاية الإكرام وأحسن إليهم ووصلهم بالأموال، ثم عادوا إلى المدينة. وذهب المنذر ابن الزبير إلى البصرة عند عبيد الله بن زياد، ولما وصلوا إلى المدينة قاموا بشتم يزيد وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمر وتعزف عنده القينات بالمعازف، وإن نشهدكم إن قد خلعناه. الوفد هذا به أشرافهم وكبراءهم، ولا شك بأنهم من قالوا ذلك في يزيد بعد أن عادوا من دمشق فإن باقي الناس سيصدقونه ويتبعونه، وهذا ما حصل بالضبط، فإن غالب الناس خلعوا يزيد ابن معاوية. المنذر بن الزبير لما رجع من البصرة إلى المدينة صنع مثل ما صنع أهل المدينة، وقال في يزيد أكثر مما قالوا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم ما فعلوا ولم يصنع مثلهم. ولما وصلت هذه الأنباء إلى يزيد في دمشق أرسل إليهم النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه لينصحهم ويحذرهم ويدعوهم إلى لزوم الجماعة، فسار إليهم رضي الله عنه وحذرهم من الفتنة ومن عواقبها، وقال لهم: لا طاقة لكم بأهل الشام. فقال له عبد الله بن مطيع، وعبد الله بن مطيع أيها الأخوة صحابي رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارث العدوي من بني عدي رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النعمان بن بشير: لماذا تريد أن تفرق جماعتنا وتفسد علينا ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال له النعمان كلام طويل، قال من ضمن ما قاله له: وكأني بك قد ضربت جنب بغلتك وخلفت هؤلاء المساكين يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم، جنب بغلتك وخلفت هؤلاء المساكين يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم. لكنهم لم يستمعوا لنصيحة النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقاموا بتولية عبد الله بن مطيع على قريش وعبد الله بن حنظلة على الأنصار، وكان ذلك في أوائل عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر على الأنصار ولوه رأسوه، وعبد الله بن مطيع على قريش. وكان ذلك هذه الأحداث كانت في أوائل سنة 63. ثم تطور الأمر بدرجة خطيرة عندما عزموا على طرد والي يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان وإجلاء بني أمية عن المدينة. بني أمية لما أرادوا أن يطردوهم اجتمعوا في دار مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وحاصرهم أهل المدينة، بل دعونا نقول الثوار من أهل المدينة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن الحسين لم يتابع من ثار من أهل المدينة على يزيد وبقيا على بيعتهما. كل العالم هذه بايعة لكنها خرجت له بيعة في أعناقهم وخرجوا، ذاك عبد الله بن عمر وعلي زين العابدين بقي على بيعتهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجميع آل عمر بن الخطاب لم يشتركوا في هذا الأمر، وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب. أما محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد بن الحنفية نسبة إلى أمه وهي جارية سندية سوداء في بني حنيفة، الكلبي يقول عنها إنها خولة بن جعفر بن قيس بن مسلمة من بني حنيفة. محمد بن علي لم يرضى بما فعله أهل المدينة ولم يخلع يزيد، ولما قال له عبد الله بن مطيع رضي الله عنه إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى على حكم الكتاب، قال له محمد بن علي ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمته عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة، ما رأيت منه ما تقولون. فقالوا له إن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال ومن الذي خاف مني أو رجع حتى يظهر لي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. فقالوا له إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه. فقال له أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء. طبعا هذا الحوار الرائع والله يا أخوة أريد أن أكمله لكم، الذي دار بين أهل المدينة وبين هذا التابع الكبير محمد بن علي بن أبي طالب، لأن في هذا الحوار درسا عظيما في الفقه وفي السياسة وفي الحكمة. لما قال لهم ما قال قالوا له لعلك تريد أن يكون هذا الأمر لك، فإن كان كذلك فنحن نوليك أمرنا. قال ما أستحل القتال على ما تريدوني عليه تابعا ولا متبوعا. فقالوا لقد قاتلت مع أبيك. فقال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا له فمر ابنيك القاسم، والقاسم أيضا هذا ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا، مرهم. قال لو أمرتهما قاتلت. قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال. قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا إذا نكرهك. قال إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. ثم إنه يرحمه الله ارتحل إلى مكة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء إلى عبد الله بن مطيع، كلهما من بني عدي القرشيين أبناء عمومة، فلما رآه ابن مطيع رحب به وقال ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال له ابن عمر إنما جئتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات مفارق الجماعة فإنه يموت موتة جاهلية. بنو أمية كتبوا لا يزيد في الشام يستنجدونه ويخبرونه بوضعهم الحرج، فهم محاصرون مهانون عطشا جائعون، طالبوه بسرعة نجدتهم وإلا فإنهم سوف يموتون سوف يقضون عليه. هذه الأنباء طبعا جعلت يزيد يغضب غضبا شديدا، فهو قد أحسن إلى وفد المدينة لما جاءوا أكرمهم، كيف يصنعون ما صنعوا ويفترون عليه أو يقولون عنه ما قالوا. أرسل يزيد في طلب عمرو بن سعيد بن العاص وقرأ عليه كتاب بني أمية وطلب منه أن يسير إليهم، ولكنه رفض خوفا من دماء قريش التي ستراق كما قال ليزيد. وقال ليزيد ليتولى ذلك من هو أبعد منهم مني. يزيد لم ينتظر، جهز جيشا كبيرا يقال بأنه مكون من آلاف الفرسان، قالوا بأنهم 10,000 وفي رواية 12,000 وقيل بل 15,000 فارس من أهل الشام، وجعل على هذا الجيش أميرا هو مسلم ابن عقبة ابن رياح ابن أسعد ابن ربيعة المري الغطفاني، وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعد الفزاري الذبياني الغطفاني، وعلى أهل حمص الحصين بن نمير بن ناتل بن لبيد السكوني الكندي، وعلى أهل الأردن حبيش بن دلجة القيني القضاعي، وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكناني، وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الهلالي العامري. مسلم بن عقبة المري هو الذي لقبوه بعد ذلك بمسرف بن عقبة. الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه لما رأى هذا الجيش الكبير يتأهب للذهاب إلى المدينة المنورة عرف أن مجزرة رهيبة سوف تحدث، لابد جيش كبير سوف يقاتل، خاصة وإن هذا الصحابي الجليل قد عاصر أحداث الفتنة الكبرى منذ مقتل عثمان رضي الله عنه وباقي الحروب ثم مقتل حسين رضي الله عنه. لذلك قال يزيد: يا أمير المؤمنين ولني عليهم أكفك. النعمان بن بشير أخ لعبد الله بن حنظلة لأمه، أمهما عمرة بنت رواحة، فقال له يزيد: لا، ليس لهم إلا هؤلاء الغشمة، والله لأقتلنهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة. فقال له النعمان بن بشير: يا أمير المؤمنين أنشدك الله في عشيرتك وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال يزيد: إذا رجعوا إلى طاعتك هل تقبل منهم؟ فقال يزيد: إن فعلوا فلا سبيل عليهم. يعني كانت لهم فرصة يرحمهم الله في المدينة، لكن الفتنة أيها الأخوة. وكان يزيد يستعرض هذا الجيش الكبير الذي أرسله، فقال لمسلم بن عقبة: ادعوا القوم ثلاثة أيام، فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم، وإلا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثة. أمره بأن يستبيح المدينة إذا ظهر عليهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أكفف عن الناس، وأوصاه بعلي بن الحسين خيرا وأن يكرمه، ثم أمره إذا فرغ من المدينة أن يتوجه إلى مكة لقتال ابن الزبير. هذا الجيش أيها الأخوة الكبير، جيش الشام، سار بقيادة مسلم بن عقبة إلى المدينة المنورة، وهناك تفاصيل كثيرة سوف لن أتطرق إليها، ولكن أقول لما وصل الجيش الشامي إلى المدينة نزل في شرقيها، في شرقي المدينة، في مكان اسمه حرة واقم، وكان ذلك لثلاث بقين من ذي الحجة من سنة 63، ونفذ مسلم بن عقبة ما أمره به يزيد، إذ دعا أهل المدينة ثلاثة أيام، دعاهم إلى الطاعة ولكنهم أبوا إلا القتال. فلما كان في اليوم الرابع قال لهم: يا أهل المدينة، مضت ثلاثة أيام وإن أمير المؤمنين قال لي إنكم أصله وعشيرته، وإنه يكره إراقة دمائكم، وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثا، فماذا أنتم صانعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب. قال لهم: لا تفعلوا بل سالموا، ولكنهم أبوا إلا القتال. وكانوا قد حفروا خندقا بينهم وبين جيش الشام، وقسموا جيش المدينة أربعة أرباع، على كل ربع أمير، ثم نشب القتال الرهيب بين المسلمين، وقاتل الطرفان قتالا شرسا، ولكن الهزيمة حلت بأهل المدينة، ووقع القتل بهم، قتل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وغيرهم. قال ابن كثير: ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة كما أمره يزيد، أباح المدينة كما أمره يزيد، لا جزاه الله خيرا، يقول ابن كثير: ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة كما أمره يزيد، لا جزاه الله خيرا، وقتل خلقا من أشرافها وقرائها، وانتهب أموالا كثيرة منها، ووقع شر عظيم وفساد عريض على ما ذكره غير واحد. هذا كما ينقل ابن كثير كما يقول في كتابه. نعم، في هذه الأحداث الأليمة أيها الأخوة تفاصيل كثيرة أعرضت عن ذكرها، ولكن ما حدث في المدينة المنورة مصيبة كبيرة من المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية، وردت في البداية والنهاية الفقرة التالية. قال المدائني عن شيخ من أهل المدينة قال: سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال: 700 من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي، وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 10,000. قال: وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 63، وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام، يقولون إن مسلم بن عقبة أرسل روح بن زنباع الجذامي إلى يزيد يخبره بأنباء الانتصار في الحرة، فلما سمع يزيد بالتفاصيل المرعبة قال: واقومه، أي واقومه، ابن زياد يقتل الحسين رضوان الله عليه وأهله وصحبه. ولما يبلغ يزيد ذلك يقول لعلي بن حسين: والله لو أني صاحب أبيك ما سألني خصلة إلا أعطيته إياه، ولا دفعت الحتف عنه ولو بهلاك بعض ولدي. الكلام شيء والفعل شيء آخر يا يزيد. المهم قال واقومه، ثم أرسل إلى الضحاك بن قيس الفهري، فهري يعني القرشي، وقال له: لقد علمت بما حل بأهل المدينة، فما الذي يجبرهم؟ وش يجبرهم؟ مدينة مستباحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال له ما الذي يجبرهم، يعني يجبر كسرهم وجراحهم وخواطرهم، قال له الضحاك بن قيس: الطعام والأعطيات، المعارك والحصار والاضطرابات تؤدي إلى نقص الأطعمة التي تكاد تصل إلى المجاعة، هذا النقص يكاد يصل إلى المجاعة. ولا شك في أن الإمدادات الغذائية والكسوة بها بعض السلوى للبعض عما حصل من جرائم فظيعة. وبناء على رأي الضحاك بن قيس حملوا لهم الطعام والعطش. أيها الإخوة، روى الإمام أحمد في مسنده عن السائب بن خلاد الجهني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم، في مطلع سنة 64 سار مسلم بن عقبة المري قائد جيش يزيد بقواته إلى مكة المكرمة لقتال الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولما وصل إلى مشارفها اجتمع بقيادة الجيش، اجتمع مع أركانه قادة جيش، وأطلعهم على وصية يزيد له بأن يكون من بعده إذا مات حصين بن نمير السكوني الكندي، وأمر حصين بقتال ابن الزبير، ثم قال: هذا الجلف الأحمق قولة إن صحت عنه فهي والله عظيمة، قال: اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحب إلي من قتل أهل المدينة. يقول هذا الكلام وكأنه لم يسمع بالحديث الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. مسلم بن عقبة هلك في تلك اللحظات، وتولى القيادة حصين بن نمير السكوني. وفي ربيع الأول من سنة 64 مات يزيد بن معاوية، مات هذا الملك الأموي الذي قاد أول جيش غزا القسطنطينية. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها لما سألته: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. نعم، مات يزيد هذا الملك الذي في عهده قتل الحسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، والذي في عهده وقعت مصيبة الحرة التي تم بها البطش والتنكيل بأهل المدينة المنورة من الصحابة رضي الله عليهم والتابعين وغيرهم. روى الإمام أبو الفرج بن الجوزي، والإمام بن الجوزي هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، توفي في سنة 97 و500، وابن الجوزي من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال عنه الإمام الذهبي: هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام. قال ابن الجوزي لما سئل الإمام أحمد بن حنبل، ابن الجوزي يقول: لما سئل الإمام أحمد بن حنبل أيروى عن يزيد الحديث؟ فقال: لا ولا كرامة. ابن الجوزي ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل لما سئل رحمه الله الإمام بن حنبل أيروى عن يزيد الحديث؟ فقال: لا ولا كرامة. نعم، سار الحصين بن نمير بالجيش إلى مكة، ووصلها لأربع بقين من المحرم من سنة 64، وكان مع ابن الزبير أصحابه، وكذلك من انضم إليه ممن فر من المدينة مثل عبد الله بن مطيع العدوي القرشي رضي الله عنه، وكذلك الخارجي الخبيث نجدس بن عامر الحنفي، ومعه جماعة من أهل اليمامة ساروا للدفاع عن بيت الله الحرام. وممن وقف مع عبد الله بن الزبير للدفاع عن الكعبة أيضا الخارجي نافع بن الأزرق الحنفي مؤسس فرقة الخوارج الأزارقة، وكذلك عبد الله بن صفار التميمي مؤسس فرقة الخوارج الصفرية، وعبد الله بن عباض التميمي مؤسس فرقة الخوارج العباضية، وكلاهما انشق عن نافع ابن الأزرق بعد ذلك. دار القتال بين الطرفين، وقتل في هذا القتال جماعة منهم المنذر بن زبير، كان قد تبارز مع رجل من أهل الشام فقتل كل منهما صاحبه، وكذلك قتل من جماعة ابن الزبير الصحابي الجليل المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري القرشي، وقتل كذلك مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي. وكادت الدائرة تدور على جماعة ابن الزبير في هذا اللقاء، ولكن الليل فصل بينهم واستمرت المعارك بين الفريقين بقية المحرم وطيلة صفر. وفي ربيع الأول وفي أثناء حصار جيش الشام للكعبة، كان الشاميون يرمون الكعبة المشرفة بالمنجنيق، وفي هذه المواجهات العنيفة احترقت الكعبة المشرفة بسبب نار أشعلها جماعة ابن الزبير لتنير لهم، فعلقت كما يقولون شرارة بأستار الكعبة، وامتد الحريق إلى الكعبة المشرفة فأتى عليها، احترقت الكعبة بسبب هذه الفتنة. استمر الحصار إلى ربيع الآخر، ثم بلغهم خبر وفاة يزيد، وكانت وفاة يزيد بن معاوية في ربيع الأول من سنة 64، ولكن الحصار استمر إلى كما قلنا ربيع الآخر، ووفاة يزيد كانت في ربيع الأول سنة 64. ولما سمع جيش الشام بذلك توقفوا، لما سمعوا بوفاة يزيد بن معاوية توقفوا على القتال، ولكنهم استمروا في حصاره. قال الإمام الطبري في تاريخه: إن ابن الزبير وابن نمير اجتمع، فقال حصين بن نمير لابن الزبير: لقد هلك يزيد وأنت حق الناس بهذا الأمر، فهلما اذهب معي إلى الشام فوالله لا يختلف عليك كفاً. ولكن ابن الزبير لم يستجب لدعوته، فغادر جيش الشام عائدا إلى دمشق، ومر بالمدينة، وارتحل معهم بنو أمية إلى الشام. ويقال بأن عبد الله بن الزبير بعد أن بويع له في الحجاز بعد وفاة يزيد وابنه معاوية بن يزيد، أمر بطرد بني أمية من مكة والمدينة، فارتحلوا إلى الشام وتوجهوا إلى دمشق، وكان بها مروان بن الحكم. نعم. توفي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في قرية حوارين بالقرب من دمشق، وحمل إلى دمشق ودفن فيها، وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد الذي أخذت له البيعة، وكان وليا لعهد أبيه معاوية بن يزيد، يكنى بأبي ليلى، وكان ليزيد الكثير من الأبناء والبنات، أبناؤه هم معاوية وخالد وأبو سفيان، أمهم أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وأم هاشم كنية لها اسمها فاختة. وليزيد أيضا عبد الله بن يزيد الذي يعرف بالأسوار، ذكر في بعض الكتب باسم عبد العزيز، أمه هي أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. شقيقته عاتكة بنت يزيد، تزوجها عبد الملك بن مروان، وهي كما يقولون بنت خليفة وحفيدة خليفة وأخت خليفة وزوجة خليفة وأم خليفة، وهو يزيد بن عبد الملك، يعني هي أم ليزيد بن عبد الملك بن مروان، فهي أم خليفة، وجدة خليفة حفيدها هو الوليد بن يزيد، وأبو زوجها مروان بن الحكم خليفة، وأبناء زوجها ثلاثة خلفاء هم الوليد وسليمان وهشام أبناء عبد الملك بن مروان. هذه ربما ما يعني تكرر مثلها في التاريخ، لا يوجد ملكة كان لها مثل هؤلاء الخلفاء من يعني أقاربها. وليزيد بن معاوية أيضا من الأبناء عبد الرحمن وأبو بكر ومحمد وعثمان وعتبة ويزيد بن يزيد على اسم أبيه سموه، ولكن هؤلاء من أمهات أولاد، يعني أمهاتهم جواري، لسنا قرشيات من بني عبد شمس بن عبد مناف، كما هو الحال مع أخوتهم الأربعة معاوية وخالد وأبو سفيان وعبد الله. هذا ما قاله المصعب بن عبد الله بن المصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، مؤلف كتاب نسب قريش، المتوفى في سنة 36 و200 هذا ما قاله عن أبناء يزيد ابن معاوية. يقول المؤرخون عن معاوية بن يزيد إنه كان من الصالحين الزاهدين ولم تطل مدة ملكه، قيل كانت مدة ملكه 40 يوما وقيل شهران وقيل غير ذلك، توفي عن 21 عاما وقيل 23 وقيل غير ذلك. أيضا كان معاوية بن يزيد مريضا لما عهد إليه بالأمر من بعد أبيه، ولم يخرج إلى الناس، وكان الذي يصلي بالناس الضحاك بن قيس الفهري، يقال بأن الضحاك صحبة كما قلنا. وكان الضحاك منذ أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نائبا له على دمشق، واستمر الضحاك بن قيس يدبر الأمور إلى أن استتب الأمر بعد ذلك في الشام إلى مروان بن الحكم. ذكر بعض المؤرخين بأن معاوية بن يزيد خرج في بداية أمره إلى الجامع ودعا الناس وخطبهم قائلا: أيها الناس، إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه، فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر، وإن شئتم تركتها شورى في 6 منكم كما تركها عمر بن الخطاب، وليس فيكم من هو صالح لذلك، وقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح لكم. ثم نزل على المنبر ودخل إلى منزله ولم يخرج إلى حين وفاته. إن صحت هذه الرواية فهي مصيبة عظيمة. الرجل وإن كان صالحا زاهدا ورعا لأنه لا يصلح أبدا للحكم، فكيف يترك الأمر للناس وهو يقر بأن ليس فيهم من يصلح للحكم؟ ولذلك صدق ابن همام السلولي، قلنا هذا معاوية بن يزيد يكنى بأبي ليلى، لذلك ابن همام السلولي ويقال بل رجل من بني فزارة قال هذا البيت، قال: إني أرى فتنة تغلي مراجلها فالملك بعد أبي ليلى لمن غلب. هذا صحيح، هذا ما حدث. وهنا أيها الإخوة تتضح لنا حنكة وسياسة وبعد نظر الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما أخذ البيعة لابن يزيد حتى لا تحدث الفتنة بسبب التنازع على السلطة بعد وفاته. نعم، فهذا أيها الإخوة ما حدث، ونريد أن نتوقف هنا أيها الإخوة على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.